مش عارف اتغير، كل ما اقول هتغير تحصل حاجة ترجعني عن كل اللي انا ناوي. كل ما اقول انا هبدأ اعيش حياتي بمبدأ برجع بضعف تاني، ومش بس انا بضعف قوي. ايوه بفوق لما بروق وحاسب نفسي بكم سؤال، وارجع اقول مفيش مخلوق ما بيغلطش ده شيء محال، وارجع تاني اغلط تاني كاني بكلم واحد تاني. انا زعلان من نفسي حقيقي، انا غلطان وضعيف واناني. مش هفضل كده في مكاني.